قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها، قال فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه وأرسل إليه مع ذلك إنما الخطبة بعد الصلاة وإن ذلك قد كان يفعل، قال وإن ذلك قد كان يفعل، قال فصلى ابن الزبير قبل الخطبة. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق أيضا بكونه لا ينادى لها ولا يؤذن ولا يقام، وأن ابن عباس أخبر ابن الزبير بذلك وطلب منه أن لا يحصل شيء من ذلك، وأيضا ذكر بعد ذلك ابن عباس أرسل ابن الزبير أول ما بويع له أنه لم لا في الآخر وأنه وأرسل إليه مع ذلك أنما الخطبة بعد الصلاة، نعم، وأن ذلك قد كان يفعل، أن الخطبة بعد الصلاة وليست قبل الصلاة، هكذا ثبتت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وابن عباس وابن الزبير أحد هما من العباد إلى الأربعة الذين اشتهروا بلقب العبادلة ممن يسمى عبد الله، لأن الصحابة فيهم عدد يسمون عبد الله، لكن اشتهر أربعة منهم بلقب العبادلة الأربعة، وذلك أنهم كانوا في سن متقارب وهم من صغار الصحابة، وهم صحابة أبناء صحابة، كلهم صحابة أبناء صحابة، هذان الذين في هذا الحديث ابن عباس وابن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن الجميع، وهما صحابة أبناء صحابة. وغيرهم من يسمى عبد الله، يعني عبد الله بن قيس الأشعري، أبو موسى الأشعري، عبد الله بن مسلمة، وعبد الله بن مسعود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال قال أبو رفاعة رضي الله عنه انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، قال فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، قال فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، يقول الإمام مسلم رحمه الله يعني فيما يتعلق بتعليم في أثناء الخطبة، تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله عن يعني عن أمور دينه فقطع خطبته وعلمه، ذكر هذا الحديث عن أبي رفاعة رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخطب فخاطبه وقال رجل يعني غريب يسأل عن دينه، فالرسول عليه الصلاة والسلام نزل من المنبر وأتي بكرسي فجلس عليه فعلمه مما علمه الله عز وجل، ثم رجع وأتم خطبته. وهذا فيه يعني بيان ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل الذي سأله هذا السؤال ونزل وأجابه بهذا الجواب، وكان في ذلك في أثناء الخطبة. وقيل إن هذه الخطبة ليست خطبة الجمعة وإنما هي من الخطب التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصعد على المنبر ويحدث أصحابه أو يذكرهم أو يبين لهم ما يحتاجون إليه، فتكون هذه هذا التعليم الذي حصل إنما هو في أثنائها, أثناء تلك الخطبة التي ليست خطبة الجمعة. وهذا يعني ومن المعلوم أن خطب الجمعة تشمل على التعليم, على تعليم الناس وتوجيههم وإرشادهم وبيان الأحكام الشرعية, وكذلك ما يتعلق بالمواعظ والتذكير والنصح والتوجيه, كل هذا مما تشمل عليه خطبة الجمعة. قال حدثنا شيبان بن فروخ عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي رفاعة. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان وهو بن بلال عن جعفر عن أبيه عن ابن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة رضي الله عنه على المدينة وخرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون, قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين, كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقرأ بهما بالكوفة, فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. ثم ذكر أحاديث تتعلق بما يقرأ في صلاة الجمعة, وذكر هذا الحديث الذي فيه أنه كان يقرأ سورة الجمعة ويقرأ سورة المنافقون في الركعتين من الجمعة, وأن أبا هريرة رضي الله عنه أخبر بأن رسول الله كان يقرأ بهما. وعبد الله عبيد الله بن أبي رافع يعني لما قرأ أو صلى أبو هريرة وكان أنابه مروان بن الحكم لما ذهب إلى مكة بأن يصلي بالناس وأن يقوم يعني مقامه في حال يعني سفره, فحصل أنه قرأ أو صلى الجمعة وقرأ بهاتين السورتين, وقال عبيد الله بن أبي رافع إن علي رضي الله عنه كان يقرأ بهما بالكوفة, وقال أبو هريرة إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. وإنما ذكر ووجه جعل أو الاتيان بهذه السورتين في الجمعة لأن السورة الأولى تتعلق بالجمعة وفيها شيء من أحكام الجمعة, وأما السورة الثانية تتعلق بالمنافقين لأنه قد يكون بعضهم يحضر يعني الجمعة وأنهم يعني يتخلفون عن الصلاة ولا يأتون الصلاة يعني إلا وهم كسالى فيحضرون الجمعة يعني أكثر من حضورهم لغيرها, فأراد أن يسمعهم شيء ما يتعلق بالأحكام الخاصة بالمنافقين, ولعل الله عز وجل يفتح عليهم ويسلموا من هذا النفاق الذي ابتلوا فيه, فيكون ذلك بمناسبة كون المنافقين أو بعض المنافقين يحضر يوم الجمعة فقرأ بها ليسمعهم ما جاء فيها من أحكام, ما جاء فيها من أحكام تتعلق بالمنافقين, فلعل في ذلك ما يذكرهم ويزجرهم عن الشيء الذي قد ابتلوا فيه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن سليمان وهو ابن بلال عن جعفر عن أبيه. جعفر محمد بن علي بن حسين الصادق وأبوه محمد الباقر. عن ابن أبي رافع وهو عبد الله بن أبي رافع كما جاء في الرواية, قد ذكر في الرواية الثانية عن أبي هريرة. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي كلاهما عن جعفر عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة بمثله, غير أن في رواية حاتم فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون, وفي ورواية عبد العزيز مثل حديث سليمان بن بلال. وهذا مثل الذي قبله يعني فيه القراءة في الركعة الأولى وهنا قال السجدة, والركعة يقال لها سجدة ويقال لها ركعة ويقال لها سجدة, والسورة الثانية أو الركعة الثانية قرأ فيها بسورة المنافقون. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل. نعم. قال حدثنا قتيبة عن عبد العزيز يعني الدراوردي. يعني عبد العزيز بن محمد الدراوردي. كلاهما عن جعفر عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة. يقول السائل حفظك الله, بعض الخطباء يقرأ شيئا من كل سورة ولا يكملها. يجوز, لكن الاتيان بما جاء في السنة والحرص على ما جاء في السنة هو الأولى. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن جرير. قال يحيى أخبرنا جرير عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن أبي عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بما يقرأ في العيدين وفي الجمعة وهو سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية, يعني هاتان السورتان يقرأ فيهما بصلاة العيدين ويقرأ فيهما بصلاة الجمعة. وقال إنه إذا اجتمع يعني عيد يوم جمعة قرأ بهما فيهما يعني في الجمعة وفي العيد, وهذا فيه دلالة على أن الجمعة إذا عيد وافق جمعة فلمن حضر العيد أن يتخلف عن الجمعة, لكن الإمام إمام مسجد الجامع فإنه يصلي بمن يحضر له بمن يحضر معه ولا يترك الصلاة أو لا يترك صلاة الجمعة في المسجد, ولكن من حضر العيد له أن يتخلف عن الجمعة من المصلين من المأمومين. أما الإمام فإنه يصلي, لهذا ذكر هنا أنه إذا اجتمع عيد يوم جمعة أو وافق عيد يوم جمعة قرأ بهما فيهما, يعني قرأ بالسورتين في صلاتي العيد والجمعة. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق إسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم المولى النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر بهذا الإسناد. أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير رضي الله عنهما يسأله أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة سوى سورة الجمعة, فقال كان يقرأ هل أتاك. وهذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان يقرأ مع الجمعة سورة المنافقون فإنه أيضا كان يقرأ معها سورة هل أتاك حيث غاشية. قال وحدثنا عمرو الناقد عن سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله عن النعمان بن بشير. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سفيان عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر, وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بما يقرأ به في فجر يوم الجمعة وأنه يقرأ بهاتين السورتين سورة الهلام من السجدة وسورة هل أتى على الإنسان, وفي كل منهما التذكير بالمبدأ والمعاد, تذكير بالمبدأ والمعاد وكذلك نهاية الدنيا فإنها تنتهي في يوم الجمعة. وكذلك أيضا فيه دلالة أيضا على ما تقدم فيما يتعلق من يقرأ في الجمعة وهو سبح سورة الجمعة والمنافقين. نعم سورة الجمعة والمنافقين. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد بن سليمان عن سفيان هو ثوري عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن مسلم بن عمران البطين مسلم ابن عمران ابن أبي ابن أبي عمران. نعم نعم نعم. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد مثله. ابن نمير قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه. نعم. قال حا وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب عن وكيع بن الجراح كلاهما عن سفيان. نعم. سفيان هو الثوري. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مخول بهذا الإسناد مثله في الصلاتين كلتيهما كما قال سفيان. قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن مخول. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى. الذي قبله. قال حدثني زهير بن حرب عن وكيع عن سفيان. سفيان وثوري. عن سعد إذا جاء وكيع يروي عن سفيان فالمراد وثوري. عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة. قال حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن إبراهيم ابن سعد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. نعم. قال حدثني أبو الطاهر هو أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب عبد الله بن الوهاب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا. زاد عمر في روايته قال ابن إدريس قال سهيل فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. وهذا الحديث تتعلق بالسنة بعد الجمعة، أما قبل الجمعة فإنه لا سنة لها معينة وإنما السنة فيها مطلقة لأن يصلي ما أمكنه أن يصلي، كما مر بنا في الحديث من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى المسجد يصلى ما قدر له واستمع الخطبة وصلى مع الإمام فإنه يكون له كذا وكذا، فإنه قال صلى ما قدر له، يعني أنه ليس هناك صلوات أو ركعات معلومة مثل ما هو موجود بعد الصلاة، يعني بعد الصلاة جاء في تحديد وبيان سنة بعدها، أما قبلها فليس هناك سنة محددة، بل الإنسان يصلي ما شاء إذا جاء للجمعة، إذا جاء للجمعة يصلي ما شاء، وبعدها يصلي أربعا أو ركعتين، لأنه جاء أنه كان يصلي في بيته ركعتين، وأرشد عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا صلى الجمعة يصلي يعني بعدها أربعة، يعني فيكون يعني معناه أكثر أو أكبر عدد ورد هو أربع وأقل عدد ركعتان. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن خالد بن عبد الله بن عبد الله الطحان الواسطي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح أبوه أبو صالح ذكوان السمان عن اسمه ذكوان ولقبه السمان لأنه كان يبيع السمن ويقال له الزيات لأنه كان يبيع الزيت. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمر الناقل عن عبد الله بن إدريس عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال سهيل فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال وحدثنا عمر الناقل يعني المقصود من ذلك أنه يحافظ على هذا العدد وأنه الإنسان يصلي في المسجد وإن لم يتمكن وكان مستعجلا يعني صلى ركعتين في المسجد وركعتين في البيت. لكنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا انصرف إلى بيته صلى ركعتين. كلام سهيل هذا كلام سهيل بن أبي صالح. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حا قال حدثنا عمر الناقل وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. وليس في حديث جرير منكم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. وهذا هو الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف صلى في بيته ركعتين. وهنا قال ابن عمر أنه كان يصلي سجدتين يعني يصلي ركعتين وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. إذا جاء عنه هذا وجاء عنه هذا جاء عنه هذا من قوله وجاء عنه هذا من فعله. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد قال حدثنا قتيبة عن ليث عن نافع عن عبد الله نافع مولى بن عمر قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه وصف تطوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. قال يحيى أظنني قرأت فيصلي أو البتة. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو معنى الذي قبله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف يعني يصلي في بيته ركعتين وذكر على أنه أولا كان يصلي أنه وصف تطوع صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قال فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف يعني لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف يعني إلى بيته يعني كان يصلي بيته. وهذا معروف هذا هو المعروف من حديث عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي النوافل في بيته ثم يخرج للصلاة وإذا انصرف صلى في بيته النافلة. فهذا هديه عليه الصلاة والسلام فكان لا يصلي يعني بعد الصلاة إلا إذا انصرف يصلي ركعتين. قال يحيى أظنني قرأت فيصلي يعني يحيى بن يحيى في قال قرأت على مالك يعني في الأول قال قرأت على مالك قال أظن أنني فيما قرأت فيصلي يعني أن هذا يعني ظن يعني وقال أو البتة أو أنه يعني يجزم بذلك يعني أشار إلى أنه يعني يظن أنه صلى ركعتين أو أنه جزم بذلك أي أنه صلى ركعتين يعني في الأول ظن والثاني جزم والبتة المقصود بها الجزم. قال قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة رضي الله عنه فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بأن النافلة بعد الجمعة وبعد غيرها يعني من الصلوات أنه لا يأتي بها الإنسان مباشرة من حين يسلم يقوم يصلي، وإنما عليه أن يذكر الله عز وجل ويتكلم يعني بذكر الله عز وجل أو يعني أو بالكلام مع غيره، لكن يكفي أنه يذكر الله عز وجل ويسبحه، لأن في ذلك عدم وصل الصلاة في الصلاة، لأنه إذا سلم وقام فالنافلة وصلت بمفروضة، لكنه إذا ذكر الله عز وجل وأتى بالذكر والتسبيح والتهليل ثم بعد ذلك قام وصلى فإنه يكون حصل فصل، أو يكون كذلك بالخروج يعني يتكلم أو يخرج يعني فيصليها في بيته، يعني معناها النافلة أنه يعني يأتي بالذكر قبلها ويأتي بها في المسجد بعد الذكر، أو أنه ينصرف ويصليها في بيته. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن غندر. وهذا الحديث أصل في الجمعة، والقصة حصلت في الجمعة، ولكن معاوية رضي الله عنه لما ذكر له يعني أنه لا يفعل هذا ذكر لفظ الحديث العام الذي يشمل الجمعة وغير الجمعة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن غندر وهو محمد بن جعفر عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار عن السائب بن أخت نمير عن معاوية. قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج قال حدثنا هارون بن عبد الله نعم قال حدثنا ابن حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أخت نمر رضي الله عنهما وساق الحديث بمثله غير أنه قال فلما سلم قمت في مقامي ولم يذكر الإمام. نعم يعني لم يقل الإمام سلم الإمام، قال فلما سلم ولم يذكر الإمام. قال حدثنا هارون عبد الله عن حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عمر العطاء عن نافع بن جبير. يقول الأخ الآن ليحصل أننا بعد صلاة الجنازة مباشرة نشرع في النافلة سنة المغرب، هل هذا يدخل في وصل الصلاة بالصلاة؟ لا ما يدخل، لأن صلاة الجنازة يعني كما هو معلوم يعني ما هو على طول يعني يقومون، يعني ينبه لها وينادى لها ثم بعد ذلك تحضر ثم يصلون، ففي يعني ففي فصل ما يقال انهم يعني حصل انهم سلموا ثم قام يصلي الجنازه. يقول احسن الله اليكم نحن طلابكم حفظكم الله لكي يتسنى لنا الاقتراب من مجلسكم في الدرس نضطر لصلاه النافله عقب الصلاه مباشره، فهل هذه ضروره سائغه؟ ما ينبغي هذا، وحضور الدرس يعني ليس مقصورا على من يأتي يعني ويصير قريب، لأن الصوت يصل للقريب والبعيد، فالفائدة حاصلة، والإنسان يأتي بالسنة يأتي بالذكر ويأتي يعني بعد ذلك يعني بالنافلة. صليت مع معاوية في المقصورة، يعني كان مكان خاص يعني في المسجد يعني يصلى فيه. قال رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. قال: فنزل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال رضي الله عنه، فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، فتلا هذه الآية حتى فرغ منها، ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن: نعم يا نبي الله، لا يدرى حينئذ من هي. فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن: نعم يا نبي الله، لا يدرى حينئذ من هي. قال: فتصدقنا. فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم فدا لكن أبي وأمي. فجعلنا يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. ثم ذكر هذا الحديث أو الحديث المتعلق بصلاة العيد لما فرغ من الجمعة، يعني أتى بما يتعلق بصلاة العيدين، والعيدان هما عيد الأضحى وعيد الفطر، وهما عيداء المسلمين. الأول اللي هو عيد الفطر يعني لإتمامهم صيام رمضان، ولهذا قيل له عيد الفطر، يعني أنه عيد لحصول هذه النعمة، وهي توفيق الله عز وجل لكونهم أكملوا شهر رمضان، فيأتون بهذه الصلاة التي هي صلاة العيد. وكذلك شرع فيه أمر آخر وهو زكاة الفطر، ولهذا أضيفت إلى الفطر، وكلها شكر لله عز وجل على هذه النعمة التي هي نعمة إتمام الصيام. فذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالناس يعني عيد الفطر، ثم إنه يعني ذهب إلى النساء وظن أنه لم يسمعهن، فوعظهن وذكرهن وأمرهن بأن يتصدقن، وجعلنا يلقين من الفتخ والخواتيم وغير ذلك مما هو معهن. أعيد لفظ الحديث. قال ابن عباس: شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة. يعني هذا فيه بيان أن صلاة العيد يبدأ فيها بالصلاة وبعدها بالخطبة عكس الجمعة. الجمعة يبدأ بالخطبتين، والعيد يبدأ بالصلاة ثم يؤتى بالخطبة. ثم يخطب. قال: فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء. يجلس الرجال يعني يشير لهم، يعني يجلسون، يجلسون بيده يشير، يعني إشارة إلى الجلوس، يعني وأنهم لا يقومون. ثم إنه ذهب يشق الرجال يعني حتى وصل إلى النساء، وقد ظن أنه لم يسمعهن، وهذا فيه أن النساء إذا لم يحصل إسماعهن فإن الإمام يعني يذهب ويعظهن. وأما بعد وجود يعني هذه الوسائل وهذه المكبرات التي تصل للقريب والبعيد، وتصل للرجال والنساء، وتصل للبيوت التي يعني حول المسجد، فإنه لا حاجة إلى مثل هذا، لأن المقصود هو وصول الفائدة، والفائدة قد وصلت إليهن بوجود هذه الوسائل الحديثة التي يسرها الله عز وجل للناس في هذا الزمان، فذهب إليهن ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال. نعم. فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا. فتلا هذه الآية حتى فرغ منها، ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك. فقال: أنتن على ذلك، يعني هذا الذي يعني ذكر في هذه الآية يعني من الأمور التي مطلوب أنهن يكن عليها ويلتزم عليها. قالت: امرأة واحدة منهن نعم يا رسول الله. وهذا فيه بيان أن المجموعة يعني إذا كانوا يعني جماعة وأنهم يعني حصل سؤال وأجاب واحد أن ذلك يكون كافيا. هنا واحدة، كذلك إذا كان يعني رجالا يكفي واحد، وإذا كان نساء يكفي واحدة. قال: فتصدقنا. فبسط بلال ثوبه. أمرهن بالصدقة، أمرهن بالصدقة، وهذا يدل على عظيم شأن الصدقة، وأن وقد جاء في بعضها أن كنا أكثر حطب جهنم، وأن من أسباب يعني السلامة من النار هو الصدقة. ولهذا جاء في الحديث: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. هذا يفيد بأن من أسباب السلامة من النار الصدقة. فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم فدا لكن أبي وأمي. يعني بسط بلال ثوبه من أجل أن تجمع فيه الصدقات، فجعلنا يعطينا مما معهن، مما هو متصل بأجسادهن من الخواتيم التي بأيديهن والأقراط التي في آذانهن. وهذا فيه مبادرتهن رضي الله عنهن وأرضاهن إلى الصدقة، وأنهن يعني بادرنا وأخرجنا مما هو موجود معهن من هذه الذي يتخذنه للزينة، فجعلنا يلقينا يعني في ثوب بلال. وقال: لكنا يعني فدًا لكنا أبي وأمي. نعم، فدًا لكنا أبي وأمي، يقول بلال يعني هلم يعني ضعوا الصدقة هنا يعني في ثوبه الذي بسطه ليجمع فيه الصدقة. وهذا فيه دليل على أن النساء يتصدقن بغير إذن أزواجهن، وأنه لا يلزم أن يستأذن أزواجهن، لأنهن أمرن بالصدقة فجعلن يتصدقن مما هو معهن، وأنه لا يلزم أن تكون المرأة لا تصدق إلا بإذن زوجها، لا يلزم المرأة أنها لا تصدق إلا بإذن زوجها. ويدل أيضا على يعني استعمال الأشياء المحلقة مثل الخواتيم، يعني الخواتيم من الأشياء المحلقة يعني سواء كانت من الذهب أو غيره، وأن ذلك سائق ولا بأس له. فجعلنا يلقين الفتخ. الفتخ قيل أنها يعني التي الخواتيم التي فيها يعني فصوص، يعني فيها أشياء يعني غير يعني غير نوعها الذي مكونة منه، يعني يكون فيها فصوص، وفسر بغير ذلك، يعني هي مثل الخواتيم إلا أن هذه قيل فيها أنها فيها فصوص. قال: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عبد الرزاق. لا كلام الباقي انتهى. لا فيه. فجعلنا يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. طيب الإسناد. قال: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق بن همام عن ابن جريج عبد الملك بن جريج عن الحسن بن مسلم. الحسن مسلم بن ابن الناق. لا، هو بقية الحديث اللي فيه ذكر عند امرأة لما تكلم غيرها ايش اللفظ؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن نعم يا نبي الله، لا يدرى حينئذ من هي. قال: يعني فتصدقنا، يعني واحدة غير معروفة منهن. ايوه. قال: فتصدقن يعني أمرهن فصدقن. أيوة. فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم فدا لكن أبي وأمي. نعم. فجعل يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. وبعده انتهى. طريقة ثانية فيه. نعم. نعم. الحسن بن مسلم محمد مسلم بن الناق عن طاووس ابن كيسان عن ابن عباس. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة قال ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة وبلال قائل بثوبه فجعلت المرأة قائل بثوبه يعني قائل هكذا يعني رافع أو باسط. نعم. فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرص والشيء. الخرص يعني هو يعني من الزينة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر لا هو فيه كلام الذي راح اللي فيه يعني أظنه مضى عند المرأة التي قال إيش موجود عندك هنا ما في ذكر للمرأة الحديث الذي سبق لا اللي سبق إيه قال فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن نعم يا نبي الله لا يدرى حينئذ من هي باقي فيه باقي يومئذ فيه يومئذ لا يدرى حينئذ من هي يا لا حينئذ من هي كلمة يومئذ هذه قيل إنها حسن الذي هو الراوي وهذا هو الموجود في البخاري يعني البخاري قال لا يدري حسن من هي لا يدري حسن من هي إيش العبارة لا يدرى حينئذ من هي لا يدري حسن من هي من هي يعني الراوي يعني ما سماها وما سميت وقيل إن هذا ليس بتصحيف وأنه يعني المقصود إنها واحدة يعني غير معروفة من النساء نعم لا يدرى تعيينها يعني واحدة منهن طلع صوتها ولا يعني ولم يحصل تعيينها نعم وفي البخاري بدل يومئذ حسن حسن ابن مسلم ابن يناق قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة وابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن أيوب ابن أبي تيمية السختياني عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس قال وحدثنيه أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد حا قال وحدثني يعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد نحوه أبو الربيع الزهراني هو سليمان بن داود عن حماد حماد بن زيد عن قال حا وحدثني يعقوب الدورقي يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن إسماعيل بن إبراهيم وهو بن علية كلاهما عن أيوب نعم قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل وأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقين النساء صدقة قلت لعطاء زكاة يوم الفطر قال لا ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ تلقي المرأة فتخها ويلقين قلت لعطاء أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن قال إي لعمري إن ذلك لحق عليهم وما لهم لا يفعلون ذلك عن جابر بن عبد الله قال قام صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نبي الله هذا مثل الذي قبله بدأ الصلاة قبل الخطبة يعني وهذا بعكس الجمعة فإن الصلاة تؤخر عن الخطبة وهنا تقدم الصلاة على الخطبة. فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل وأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال. وبلال باسط ثوبه يلقين النساء صدقة. قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا، ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ. يعني صدقة مطلقة، يعني في الحال زكاة الفطر هي واجبة، ويعني فتكون من الطعام كما جاء في الحديث، ولكن هذه صدقة يعني يتصدقن بها يعني من يومئذ مما يمكنهن التصدق به، يعني مما لا علاقة له بزكاة الفطر، لأن هذه صدقن بالزينة التي عليهن من في أذانهن وفي أيديهن. تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين. تلقين كذا وكذا يعني. قلت لعطاء حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ يعني نعم، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا، فهل الإمام يعني يفعل مثل ما فعل الرسول؟ قال نعم أنه يفعل كما فعل الرسول، لكن كما هو معلوم مثل هذه الأزمنة ما في حاجة إلى هذا، لأن الصوت يصل إلى كل أحد. قال إيل عمري إن ذلك لحق عليهم وما لهم لا يفعلون ذلك. يعني كان غير موجود هذا الشيء، وأنه ما كان أحد يفعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنها كما هو معلوم ذاك في الوقت الذي لا يوجد فيه يعني هذه الوسائل، وبعد وجود هذه الوسائل ليس هناك حاجة إلى مثل هذا العمل، وإنما يمكن يخص النساء، يعني يذكر شيء يخص بالنساء والخطبة العامة التي يسمعها الجميع. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن. ثم ذكر هذا الحديث مثل ما تقدم، وفيه أنه بلا أذان ولا إقامة، يعني معناها أن صلاة العيد تختلف عن الجمعة وعن الصلوات الأخرى بأنه ليس فيها أذان ولا إقامة، يعني لا ينادى لها ويقال صلاة العيد أو صلوا العيد أو تعالوا لصلاة العيد، لأن العيد يعرف العيد بدخول الشهر وبثبوت الهلال وأن الناس انتهوا من الصيام وعندهم العيد فيخرجون للصلاة لأنهم عالمون بذلك. وبعض أهل العلم يقول أنه ينادي الأصوات جامعة، ولكن هذا غير صحيح، لأن هذا شيء ما يحتاج إلى يقال صلاة جامعة، صلاة جامعة يقال في الكسوف الذي يطرح على الناس وهم ما يدرون، أما العيد فإنه يعرف بالثبوت، أما بالنسبة للحج فالأمر واضح، لأن الناس معروف عندهم يعني يوم العيد وأيام الحج ويوم عرفة ويوم النحر، فالعيد معروف ما يحتاج إلى أن ينادى له. وكذلك في الفطر دخل الشهر وانتهى رمضان وفي الصباح يذهبون لصلاة العيد، فما في حاجة إلى أن يكون هناك أذان ولا إقامة ولا نداء خاص، لا بصلاة جامعة ولا بغيرها. نعم شكرا. وبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، نعم. ثم قام متوكئا على بلال، فأمر بتقوى الله وحث على طاعته وعظ الناس وذكرهم. يعني هذا فعل مع الرجال ثم ذهب للنساء. أيوة. ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فإن أكثر كن حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين. سطة النساء يعني وسط النساء، واحدة من وسط النساء يعني من بينهن يعني في الوسط، قامت وقالت لما يعني كنهن أكثر حطب جهنم، لماذا؟ وهو السبب الذي جعل النساء يعني يكن أكثر حطب جهنم، فقال لأن كنا تكثر الشكاء وتكفرن العشير، معناه أنهن لا يعني يعرفن الجميل الجميل، وإنما يحصل منهن تسقط ويحصل منهن عدم الرضا ولو أعطيت ما أعطيت. سفعاء الخدين. سفعاء الخدين يعني فيه تغير يعني في اللون، وهذا قيل أن هذا دليل على يعني كشف النساء وجوهن، وهذا لا، الحديث الأدلة الدالة على تغطية الوجوه واضحة وجلية، ومثل هذه يعني قضية يعني خاصة يمكن أن تكون يعني كشف حمارها، ويمكن أن يكون ذلك أيضا قبل أن يفرض الحجاب. فقالت لما يا رسول الله؟ قال لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن. يعني أقرطة المتعلقة المعلقة بالأذان، والخواتيم التي موضوعة في اليدين. قال رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهم قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. ثم سألته بعد حين عن ذلك فأخبرني قال أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعدما يخرج، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ابن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين آمين. يقول السائل هل للمرأة أن تصلي صلاة العيد في بيتها إذا لم تذهب إلى مصلى العيد؟ لا ما تصلي. عدد من الأسئلة عن خطبة العيد، هل هي خطبتان أم خطبة واحدة؟ جمهور العلماء على أنها خطبتان، وأنها شبيهة بصلاة العيد صلاة الجمعة، ويعني من أقوى ما يستدلون به في ذلك أن من حضر العيد تغنيه عن الجمعة، أن من حضر العيد فإن ذلك يعني يجعله لا يأتي الجمعة، والجمعة فيها خطبتان فتكون هذه فيها خطبتين. وبعض أهل العلم يقول أنها يعني ليس هناك نص على أن فيها خطبتين، لكن الذي عليه المسلمون والذي يعني عليه أكثر العلماء أنها خطبتان، وأوضح أو من أوضح ما يستدل بما ذكرته أن صلاة العيد تغني عن الجمعة، والجمعة فيها خطبتان. جاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بعد الخطبة، وفيها أنه كان متوكئ على يد بلال أو على بلال، هل في دليل على أن الخطبة كانت سابقا على منبر ثم تركت؟ أو وما جاء في يعني في الحديث يعني شيء على أنه كان يخطب على يعني على منبر وأنه يوضع له منبر، المنبر وضع فيما بعد، وكان يعني يخطب متكئ يعني على بلال، وأنه نزل يعني يمكن مكان يعني مرتفع أو مكان مرتفع ليس منبر. يقول رأينا بعض الخطباء في صلاة العيد يذكر النساء في آخر خطبته، فهل هذا صحيح؟ هذا شيء طيب، نعم، يعني كون النساء يعني يخصصن بشيء يتعلق بهن هذا شيء طيب، وهذا فيه يعني تحقيق هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم عن النساء، يعني لما كان أنه لم يسمعهن، فإذا ذكر بعض الأحكام لتخص بالنساء يعني من ناحية احتشامهن وتسترهن وابتعادهن عن يعني الأمور المحذورة لا بأس بذلك. يقول من حضر العيد ولم يحضر الجمعة هل يصليها ظهرا؟ نعم لازم يصليها ظهر، من لم يحضر الجمعة يصليها ظهر، يعني في كل يوم 5 صلوات يعني جميع الأيام، ولا يستثنى منها هذا الذي يعني يحصل في يوم العيد إذا وافق الجمعة، يعني معناه يصير يعني يصير معناه أنه في اليوم والليلة يعني ما يكون 5 صلوات في اليوم والليلة، وأنه يعني ما يصلي، وإنما يصلى ظهر، الذي لا يصلي جمعة يصلي ظهر، ومن حضر الجمعة فهو أحسن وأولى، والإمام يجمع ويصلي جمعة، يحضر من يحضر ويغيب من يغيب، لكنه لا يلزم ولا يؤاخذ أحد على تخلفه ولا يعاتب أحد على تخلفه عن الجمعة. يقول تصدق المرأة من مالي من المال دون إذن زوجها ألا يفرق فيقال إن كان مالا لها فتتصدق بدون إذن زوجها، أما إن كان من مال زوجها فإنها لا تتصدق إلا بإذنه. منها لزوجها يعني من مال زوجها؟ نعم لا هذا ما له دخل، مال زوجها هذا معلوم أنها لا تصدق إلا بإذنه، إلا فيما يعني عرف بينهما من العادة والمسامحة، وأن يعني شيء معروف منه أنه يعني يأذن في مثل هذا إذن عام أو غير ذلك، أما وإنما الكلام في مالها هي، لأن هذا يتعلق بأقراطها وبخواتيمها ليس في من مال زوجها، مال زوجها لا تتصرف إلا بإذنه، إذنها النصي بأن يقول أو بما يعلم من عادته وعادة أهله معه، وأنهم يعني يحصل منهم هذا الشيء ويقرهم على ذلك. يقول هل هناك حكمة ظاهرة مثلا لكون الخطبة في العيد بعد الصلاة بينما يوم الجمعة قبل الصلاة؟ الله أعلم. يقول المرأة المعتدة عدة وفاة هل لها أن تشهد صلاة العيد؟ لا أدري. إذا سافر يوم الجمعة هل تسقط عنه؟ إذا كان من أول النهار لا بأس، ولكن يعني من خرج يعني وسافر وأمكنه أن يصلي في الطريق يعني في بعض المساجد هذا هو الذي ينبغي، وأما الخروج يعني عند الصلاة أو قرب الصلاة فهذا غير سائغ. وهل يجوز أن تجمع مع العصر؟ لا يجمع بين الجمعة والعصر، وإنما يجمع بين الظهر والعصر. بعض الخطباء يقرأ في صلاة الجمعة آيات تتعلق بموضوع خطبة الجمعة. الأولى أن يكون بما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أحسن الله إليك في بلدنا النساء يجتمعن في أحد الدور وتصلي بهن إحدى الأخوات صلاة العيد، لأن مكان صلاة العيد بعيد جدا فيفعلن ذلك، هل عملهن صحيح؟ لا أعلم شيء يدل على هذا. السفر من أجل سماع خطبة يعني إذا كان للمساجد الثلاثة هذا جاءت به الأدلة، أما غيرها فلا يفعل ذلك. الالتزام بقراءة سورتي السجدة والإنسان في كل فجر جمعة، بعض العلماء يقولون يكره المداومة على ذلك لما يعني يترتب عليه من يعني ظن أن هذا شيء لازم، فتفعل كثيرا وإذا تركت في بعض الأحيان يكون ذلك مناسبا. إذا صلى 4 ركعات بعد الجمعة هل يفصل بينها بسلام؟ نعم ركعتين، صلاة الليل والنهار مثنى. يقول إمام مسجدنا يقرأ كثيرا في فجر الجمعة بسورة الرحمن، هل ورد فيها شيء؟ لا أعلم، أقول لا أعلم شيء يدل على هذا. هل يمكن الجمع بين الأحاديث الواردة في ماذا يصلى بعد الجمعة بأن يقال من صلى في المسجد صلى 4 ومن صلى في بيته فقط صلى 2؟ يمكن، أقول يمكن يقال هذا، لأن الذي جاء 4 يعني تكون في المسجد والرسول كان يصلي في البيت. هل الإنصات للخطيب في خطبة العيد واجب كالإنصات في خطبة الجمعة أم أنه لا حرج في الكلام أثناء خطبة العيد؟ ما ينبغي التشغل، هي ليس حضورها ليس بلازم، يعني حضور الخطبة ليس بلازم، لكن كون الناس يتحدثون والخطبة قائمة يعني هذا ما هو طيب. في بلدنا يوم العيد يدار بالصناديق لتسهيل الصدق على الناس. إيش؟ في بلدنا يوم العيد يدار بالصناديق حتى يتصدق الناس. والله يعني كونه يوضع صناديق يعني في عند أبواب المسجد يوضع فيها يعني أو الإنسان الذي يرغب والذي حريص على أنه يعني يضع هذا طيب، وأما كان يدار الصناديق والناس في الصبوح يعني يدورون عليهم بهذا ليس بوجه. يقول عسى الله إليك وبارك الله فيك، يقول حصل أنني خطبت خطبة جمعة وإذ بشيخ يحتضر وأنا على المنبر، فتوجه الناس إليه يلقنونه كلمة التوحيد، فنزلت أنا من المنبر ولقنته أيضا، اضطرب الناس كثيرا فلم أستطع أن أفعل وأقرأ شيء أتكلم بشيء إلا أني خطبت خطبة الحاجة ونزلت وصليت بهم. الذي ينبغي مو بلازم أنك تترك الخطبة، يعني يكفي الجماعة الذين يعني يقومون بإسعافه أو يعني عمل شيء مناسب له، أما كونك تنزل وتترك خطبة وتشوش على الناس هذا مو طيب. يسأل يقول هل المعتزلة يقولون بأنه يجب على الله أن يوجب الأصلح وأن يوجد الأصلح؟ لا أدري. يقول هل أولاد ونتاج السائمة يحسب مع أمهاتها في إخراج الزكاة؟ نعم، إذا كان النصاب موجود، إذا كان النصاب موجود من أول الحول فنتاج السائمة معتبر، أما إذا كان العدد يعني ناقص عن النصاب فإنه إذا ولد يعني إذا ولدت واحدة ما يكمل 40 يبدأ يحسب، يعني نتاج السائمة محسوب يعني وربح التجارة محسوب مع الأصل، لكن إذا كان النصاب ما كمل يعني يكمل بولادة يعني واحد من هذه يعني أولاد هذه البهائم يعني يبدأ يحسب النصاب، إذا كانت 39 وولدت واحدة صارت 40 يبدأ يحسب النصاب من هذا الوقت، وأما إن كان يعني النصاب موجود فإنما زاد عليه محسوب مثل ربح التجارة محسوب مع الأصل، وكذلك الشيء الذي زاد عن النصاب محسوب مع الأصل. السؤال الثاني عن قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، يقول هل يشمل مثلا من له 20 شاة وشريكه له 20؟ نعم، يعني الصدقة الزكاة الخلطة في المواشي تجعل المالين كالمال الواحد، بمعنى أنهم إذا كان واحد له 20 وواحد 20 فإن وكان مخترطة جمع الحول فيها شاة واحدة، وقد تكون يعني الخلطة يعني تنقص فيها يعني الصدقة أو الزكاة، لأن كل واحد عنده 40 وواحد 40 وواحد 40، فإذا جمعوها صارت 120 وليس فيها إلا شاة واحدة، فلا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. يقول أحسن الله إليكم، نحن من اليمن ولا يخفى عليكم ما حل بها من الفتن ومن استيلاء الحوثيين على كثير من المناطق، فهل يجوز لنا أن نقاتلهم؟ هم يريدون اقتحام منطقتنا ويريدون الاستيلاء عليها. إذا كان عندكم قدرة على صدهم وردهم افعلوا، وأما إذا كان يعني عندكم الضعف ولا عندكم القدرة وأن ما يترتب على ذلك إلا إفناءكم والقضاء عليكم، يعني بقاءكم خير من فنائكم، لكن إذا كان عندهم قوة تقدرون على ردهم افعلوا. حفظكم الله، أذكار الصباح هل يجوز أن تكون بعد طلوع الشمس؟ يمكن، لكن يعني من طلوع الفجر يعني تكون أذكار الصباح سواء بعد الفجر أو بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس، لكن كل ما كان يعني مبكرا يكون أولى من أجل أن يستقبل النهار بالأذكار. هل يجب على رب الأسرة أن يستحضر النية في كل مرة حينما يأتي بطعام لأهله لكي يحصل الأجر في الإنفاق على من يعول؟ نعم، يعني هناك يعني أعمال هي قرب ويتقرب بها الإنسان إلى الله لا بد من إحضار النية فيها، وهناك أمور واجبة على الإنسان فإنه يستحضر النية، وعندما يأتي بالواجب عليه يعني يرجو الثواب من الله عز وجل فإنه يجر على ذلك، وأما إذا كان يعني النفقة الواجبة عليه يعني لا يخرجها إلا هو كاره أو أنه يلزمها القاضي فيها فهذا لا يحصل أجرا، لأن يعني الحق الواجب عليه ما يعطيه إلا بحكم القاضي وبإلزام القاضي هذا لا يحصل أجرا، ولكنه أدى الواجب الذي عليه ولكن لا يحصل أجر، وأما إذا احتسب الأجر عند الله ورجى ثوابه فإنه يؤجر على ذلك. يقول نحن جماعة من التجار يتعسر علينا الصلاة في المسجد بسبب كثرة السلع وصعوبة إدخالها عند كل صلاة، فصرنا نصلي جماعة أمام المحلات، ولكن أمام المصلى تمر النساء المتبرجات وإمامنا في الصلاة ينظر إليهن، فما حكم صلاتنا؟ بئس ما صنعتم، يعني أنتم صلوا في المساجد واتركوا البيع، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وهذه البضائع التي تقولون يصعب عليكم إدخالها لا تخرجوها، خلوها من الداخل حتى تسكروا الباب ولا يصعب عليكم إدخالها، وأما هذا الفعل الذي فعلتم فهذا من الأمور المنكرة وهذا من إيثار الثانية على الباقية. هل يجوز للمرأة أن تركب سيارة الأجرة وليس فيها أحد غيرها غير السائق؟ لا يجوز، لأن هذه قلوة. تتمة السؤال، فإن كان معها طفل عمره 8 سنوات ما في بأس، إذا كان في 8 سنوات لا بأس بذلك، هذا إذا كان في داخل البلد، وأما السفر هذا لا يجوز إلا بمحرم. يقول من كان يعتقد أن خطبة العيد خطبة واحدة هل يجوز له أن يخرج في الخطبة الثانية ولا يحضرها؟ إيش؟ من كان يعتقد أن العيد له خطبة واحدة فقط فهل يجوز له أن يخرج في الخطبة الثانية